جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن جمعية الثورة النيسان في كوريا الجنوبية عقدت الاجتماع في سيول يوم 18 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 57 لانتفاضة 19 نيسان الشعبية. وأصدرت الإعلان، قال فيه المتكلمون إن روح انتفاضة 19 نيسان التي نحظى فيها الطلبة الشباب مقاومة على الدكتاتورية والجور قبل 57 سنة وأسقطوا سلطة سنما للدكتاتورية بالأيدي الأزلاء تتواصل وتكتمل، وإن الثورة بالشموع عليها أن تقوم بتبديل السلطة وتحسين العلاقات الجنوبية الشمالية وتصفية المتخلفات. هذا وتفيد الأنباء أن مكتب الناطق بلسان حزب معارض في كوريا الجنوبية أصدر تعليقا يوم 19 منه وأصر فيه على الاتيان بالدنيا الجديدة بروح المقاومة بالشموع مواصلة لروح مقاومة 19 نيسان.